القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسم الكل. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسم الكل. من قلت امبارح بستنى لحظة ما تقول أتمثل نورك وعبيرك وقلبي أطول. من قلت امبارح بستنى لحظة ما تقول أتمثل نورك وعبيرك وقلبي أطول. يا صباح الفل الفل، يا صباح الفل، يا صباح الفل الفل. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير، صباح جديد سعيد على الأسرة المصرية. بدأت الامتحانات وبدأ معها التوتر والقلق بيوم ماركين البيت، علشان كده أحب أوجه رسالة للأم وبخصك انت دون غيرك، لانك انت رمز الطمأنينة في البيت، انت رمز الامان والاستقرار. احب اقول ليكي تحلي بالسكينة، تحلي بالهدوء، ثقي في صغيرك وامنحي هذه الثقة حتى يثق هو في نفسه. حاولي قدر الامكان حتى وان كنت متوترة قليلا ان يعم المنزل الهدوء. بالطبع اي ام تتمنى الافضل لصغارها، تتمنى لهم حياة جميلة سعيدة، تتمنى ان يتحقق حلمها فيهم وتصل بهم لأعلى درجات التفوق والنجاح. لذا أكرر لك يا عزيزتي، تحلي بالهدوء، لا داعي لأن تنقلي قلقك وتوترك لأبنائك. حاولي أن تتزن نفسيا أولا حتى يتحقق هذا الاتزان في باقي المنزل بالتبعية. حاولي تنسي شعورك بالقلق ولو لقليل، امنحي بيتك القليل من البهجة والمرح، تذكري معهم موقف جميل مضحك. ووجه كلامي لك يا عزيزتي الأم، لأنك أنت الأساس، بك يستقيم البيت، بك يهدأ صغيرك ويشعر معك بالأمان. دعميه، حفزيه، امنحيه الطاقة اللازمة، ثقي فيه ليثق هو بنفسه. صغيرك يستمد منك قوته وأمانه وشعوره بالطمأنينة بين يديك أنت. هبة رجاء، نائب مدير تحرير بمجلة حواء. حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبد دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. يا أهلا وسهلا يا مصطفى. أهلا بيك يا مدام عفاف. مصطفى خش في الموضوع على طول، عايز أطلب إيد مسراتك. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك. إيه إيه إيه يا دكتور فريد، ده ألف مبروك ده إيه؟ مش لما نعرف عنده إيه هيقدر يعيشها إزاي، هيساعدها ولا لأ؟ أفهم، أنا دكتور قلوب، والولد اللي اسمه مصطفى اللي قاعد قدامنا ده قلبه سليم مية مية وبيدق. يا راجل قلبه بيدق؟ لا أنا ما بهزرش، الولد قلبه مليان حب حقيقي، وطالما في حب هيبقى في حاجات حلوة كتير قوي. بلاش القلب. أظن عفاف هانم أنتي بتعرفي في لغة العيون؟ طبعا ده ملعبي أنا بقى. طب بص كده في عينيه مصطفى، اقفل عينيك يا مصطفى وافتحها كده أهو. آه ده كلها عماص يا راجل، إيه ده إيه ده. أنا بهزر. بص يا مصطفى، أنا موافقة تبقى عريس أخت جوزي عبد الغفور الله يرحمه ويحسن إليه، بس بشرط. شرط؟ شرط ايه؟ تخطبها الاول. لا يا شيخة، لا والله جبت التايهة، انت مصدقة نفسك بقى؟ ايه جديد ان شاء الله؟ ما هو لو صبر القاتل على المقتول. هي كمان فيها قاتل ومقتول؟ ايه دكتور انت واقف لي على الكلمة. انا اسف، اتفضلي حضرتك كملي. في حاجة اسمها الحماية الزوجية. ايه الحماية الزوجية دي؟ وفي حاجة اسمها جواز بالتلاتة. ده غير طلاق بالتلاتة؟ طبعا ده غيره، ضمان الحب والحياة والسعادة. تقرير مفصل عنك يا مصطفى، مكتوب بكل حاجة، علاقتك السابقة، شغلك، بيتك، أهلك كده يعني. كان على كده موافق جدا. وهتقعد مع مسرات خطوبة كده يعني لمدة كام يوم؟ يوم معايا حوالي 3 ساعات، ويوم تاني معاها لوحدها، بعدها بقى هنكرر. لا، دي الثانوية العامة أرحم بكتير. ثانوية عامة مين؟ لا يا دكتور فريد، ده أكتر، ده جواز وارتباط. خلاص خلص الكلام. موافق، ناكل بقى؟ ما كانت عزومة حلوة قوي، بس طبعا أكلي أجمل من أكل الشارع. يعني يا ابني هو أنت مصمم تزعلني؟ يعني السنين دي كلها ومفيش فايدة، ما تعلمتش بتلاتة جنيه حتى؟ عديها بقى يا أمي، عديها عديها، يروح قلب أحمد. ماشي، هنعمل إيه بقى في موضوع عربية أميرة؟ والله أنا حاسس إن باب النجار زي ما بيقولوا مخلع. روع تغلط تاني وتقولي ملناش في العربيات وحظنا وحش والمعرض والمشاكل والحاجات دي. أميمة أنا ما قلتش حاجة. ماشي، أميرة أصلها من يوم ما تسرقت عربيتها وهي حبيبتي تعبانة نفسيا ومش مظبوطة كده، ما نقدرش نجيب لها عربية بالقسط. عربية جديدة بالقسط؟ لا دلوقتي بقى صعب قوي، العربيات بقت غالية نار. لا أنا أقصد يعني عربية قديمة. لو مستعملة ممكن. سيب الموضوع ده عليا يا حبيبي، إن شاء الله هزبطه. يا مسهل يا رب، يا مسهل. أشرف، أشرف اصحى. ايه في ايه؟ في ايه يا غادة؟ اصحى، الباب بيخبط. خبط ايه تاني بس يا غادة؟ تاني بتصحيني في الوقت ده؟ ايوه الباب بيخبط، احسن يكون في حاجة مهمة ولا حد من الجيران حصل له حاجة. انا كده زهقت. الموبايل كمان بيرن. اوه هات الموبايل ده، هات الموبايل ده. الو الو، ايوه مين معايا؟ الو، رد يا جبان، رد يا وقح، لو راجل صحيح ترد. خلاص خلاص خلاص يا أشرف اقفل، يلا قوم قوم شوف مين على الباب. اوه بقولك ايه بقى، مش قايم وغلبتك من قايم، وادي الموبايل كمان اهو، هقفله. يعني اقوم انا اشوف مين؟ ايه مش هتخاف عليا؟ ايه البيت مفهوش راجل؟ بقولك يا غادة، بقولك ايه، فيه باب حديد على باب الشقة. هي دي الرجولة؟ استغفر الله العظيم. أنا كاتم غيظي. وبعدين بقى معاكي، أنا مش عارف هلاقيها منين ولا منين. طيب يا أشرف سيب اللي على الباب يرن. ماشي يا أشرف ماشي، اتفضل. الموبايل كمان بيرن اهو. موبايلك انت اللي بيرن، رد عليه. أنا مالي؟ بص بقى كده مش هينفع. أرد أنا على الموبايل؟ طنش، اوعي ترد. ايه ده؟ في حد بيفتح الباب. اشرف في حد بيفتح الباب، اصحى وركز. عزيزتي المستمعة، مع العام الجديد نحتاج إلى التغيير والتجديد داخل المنزل، حول كيفية اختيار لوحات مناسبة تضيف البهجة داخل المنزل، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة سهى عيد، خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى أهلا بحضرتك معنا، وصباح الخير وصباح السعادة والطاقة الإيجابية. صباح الحب والتفاؤل والسعادة والخير كله على الجميع يا رب. دكتورة سهى، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن اختيار اللوحة المناسبة يضيف البهجة والسعادة للمنزل.

وإنه ناقل جيد جدا للصوت وبدرجة امتياز كمان. وفي ليلة من الليالي سمعت جارتنا سماح بتصرخ في جوزها صلاح وتقول له اتمسى بقى خلي ليلتك تفوت. يوم هو يرد عليها ويقول لها انت ليلتي شويه. سماح تعيط وتولول وتصرخ يا بختي المايل انا ما شفتش معاك يوم حلو ابدا. الحق يتقال هي فعلا حالها مش كويس. جوزها صلاح كأنه ما يعرفش يتعامل بالذوق بعكس شادي جوز ميرال. شادي بيعامل مراته زي الفل. وانا على سبيل العلاج والاصلاح قررت اعزم شادي وميرال واعزم كمان معاهم سماح وصلاح. وفي القعدة الحلوة عندي في الصالون مع كوبايتين الشاي الحلوين اللي بالنعناع وشوية البسكويت اللي ما حصلوش وشوية الكيك بقشر البرتقال ميرال نولت شادي فنجان الشاي وقال لها تسلم ايديك حياتي. سماح بقت تبص لصلاح وهو يبص الناحية التانية زعلان وبوزه شبرين. وكانت سماح بتحط فنجانها على الترابيزة اتهز في ايديها شوية قام صرخ فيها جوزها وقال لها ادلوي بقى ما انت ايدك سايبة على طول. نظراتنا كلنا بقت مليانة استياء. كان لازم اتكلم واقول اللي ربنا يقدرني عليه ما انتوا عارفيني ما بعرفش اسكت. وقبل ما اقول حاجة سمعت شادي جوز ميرال بيقول لها شكرا ميرسي يا ميرال ميرسي على الكرافتة الجميلة اللي انت جبتيها لي. كلنا بصينا ناحية الكرافتة وانا قلت هي فعلا جميلة. راح شادي قال ما هي مراتي حبيبتي ذوقها جميل. سمحت نحنحت وبصت ناحية صلاح وعينيها ايه جواها دموع فضلها ثانية والدموع تبك من عينيها. أنا قلت ربنا يسعدكم تتهنوا يا رب ربنا يكرمك يا شادي على كلامك الحلو لمراتك ده. أم هو قال لي يا أستاذ انتصار أنا شيل ميرال على راسي من فوق لأني مش بسمع منها غير الكلام الحلو. ردت ميرال وقالت له وانت كمان يا شادي كلك مشاعر نبيلة انت راجل محترم أي ست تبقى محظوظة بيك. سماح بصت لصلاح وصلاح بص لسماح وأنا كمان بصت ناحيتهم لقيتهم طاطي راسه وبصص على الأرض ومكسوف مكسوف من الموقف اللي هو اتحط فيه وبصلها وقال لها سامحيني يا سماح أنا آسف. تصبيحة مع تحية نسرين لطفي. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. حب أتكلم النهاردة كلمة صغيرة قوي عن التناسق بين العمر والمظهر. مهم جدا أن كل واحدة فينا تراعي سنها مع مظهرها. طبعا احنا لما بنكون مع العيلة او مع صديقات حميمات بنبقى على راحتنا قوي ومهما كانت معانا سيدات يعني في اعمار كبيرة لكن بتتصرف زي الاطفال بنبقى فرحانين بيها وبنشجعها عشان ننمي فيها روح المرحة الحلوة تفضل محتفظة بيها ما تحسش انها كبرت قوي فستينة يعني ان هي خلاص راحت عليها وبقى عليها تبقى مكشرة ومتنكدة ومش شكل واحدة مرحة. رغم أن المرح يعني مقترن دائما بالسن الشباب والسن الصغير إنما ريتنا كلنا نحافظ على روح الحلوة الروح المرحة. طبعا الصداقات الحلوة دي بتساعد جدا على احتفاظنا بروحنا المرحة لكن مش في كل وقت ومش في كل مكان. ما خدش راحتي قوي بروح المرحة دي لأنا ما زلت محتفظة بيها رغم أن سني يقتضي أني أظهر بمظهر الوقار والاحتشام. كل سن له مظهره له ملبسه له تصرفاته له تسريحة شعرها حتى يعني السن الكبير قوي في السن ما بقيتش أقدر أسيب شعري سايب كده منفوش زي الصغيرين اللي بنشوفهم. أنا بتكلم بصفة عامة لأن دائما في استثناء للواحد بيقوله لكن بصفة عامة تسريحة الشعر بتبقى بتنم عن يعني السن فما سرحش شعري بتسريحة أعمل كوفرة بتاعت شباب قوي وأنا ما بقيتش لسه خلاص شباب قوي. كمان الملبس بتبقى فيه سيدات سنهم كبير قوي وما زالت محتفظة برشاقتها وجمال جسمها وعايزة تحتفظ بهذا المظهر الجميل وفخورة به ولها كل الحق، ولكن ملبسش الملابس الضيقة جدا اللي تبرز رشاقة جسمي بصورة مبالغ فيها لأنها مش هتتناسق قوي مع سني. يبقى الملابس أوسع سنة من المعتاد عشان يبقى شكلي ما زال محترما محتشما ولايق مع سني وما زال يبرز رشاقتي في نفس الوقت. طبعا ده بيقودني إلى أن يقول أن اللعب رياضة والاحتفاظ بالرياضة البدنية مهم جدا زي الرياضة الروحية بالضبط، زي ما بنحب نقعد مع صديقات نحافظ بيهم على روحنا الشبابية، برضو الرياضة البدنية بتساعدني على أني أحافظ على رشاقة الحركة يبقى شكلي رشيق صحتي كويسة، وده بيضيف إلى جمالي جدا رغم علامات السن اللي بتكون بادية على وجهي. وده بيقودني أيضا أني أقول علامات السن على الوجه ما بيخفيهاش المكياج التقيل، بل بالعكس المكياج التقيل بتحفر جوة تجاعيد الوجه وبيبرز تجاعيد الوجه، إنما المكياج الخفيف اللي يعني يضيف لون إلى بشرتي يضيف شيء إلى بعض الملامح اللي مختفية أو ضعفت شكلها ده أوكي بيبقى مطلوب، يعني لا نبالغ ولا في المكياج ولا في التصابي ولا في حركات المرحة. أبقى قاعدة مثلا في قاعدة محتشمة أو قاعدة رسمية وأحرك إيدي كتير أعمل حركات كتير بواكي أبقى أحاول لفت النظر إن أنا يعني ست لسه ما زلت شابة ومرحة، لا بالعكس لما بتكون حركاتي منضبطة متسيطر عليها ابتسامتي يعني محدودة ما فيش بقى الضحكات اللي بالقهقهة العالية اللي الصغيرين بيعملوها، لا كل ده بيزيدني جمالا لو رعيت سني في تصرفاتي وفي ملبسي. والكلام طبعا ينطبق جدا على الفتيات الصغيرات قوي، يعني أنا لقي مثلا رسالة جاية أو فيديو للطفلة بتتصرف أو بتتكلم زي الكبار قوي في السن ويقولوا الله دي زي العسل، لا مش زي العسل، خلي كل سن له جماله، ما تخليش الصغيرة تتكلم زي الكبار وتشوح بيتها زي الكبار، لا بالعكس أمال فين جمال الطفولة، فين براءة الطفولة، نستمتع بها إزاي إذا ما كناش نستمتع بمظهرها الحلو على الأطفال ونخلي تصرفات الكبار للكبار. عشان كده بقول ما نقعدش الصغيرين كتير قوي مع الكبار لأن بيلقطوا حركاتهم وبيقلدوهم، كل سن له مجاله. أشكرك صديقتي المستمعة للاستماع على هذه النصيحة الصغيرة، ميرفت كوشك حرف من السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير. جسمنا دايما بيتكلم وبيعبر عن احتياجاته وعن مشاكله. في تعبير قوي جدا انتشر الفترة الأخيرة بسبب سوء التغذية المفرط، بسبب انتشار عادات غذائية خاطئة جدا. العرض ده أو العلامة دي أو الإشارة دي جست إنها موجودة، معنى كده إن أنا لازم أتوجه فورا للمعمل علشان أبتدي أعمل تحليل سكر تراكمي وأبتدي بعدها أشوف المشكلة الصحية فعلا حصلت ولا لأ وأتعامل معاها عند الطبيب المختص. العلامة دي هي الزوائد الجلدية اللي موجودة في الرقبة أو الخط القطيف الغامق اللي ممكن يكون موجود برضو عند قاعدة الرقبة واتصالها مع بداية الصدر من فوق، أو ممكن تكون تنيات الجسم فيها أجزاء غامقة وبتكون مع طبعا غمقان لون الجلد الأصلي، بتكون الغمقان في التنيات دي أغمق بزيادة، ممكن يكون الغمقان واصل لمرحلة مش لطيفة وبيسبب الإحراج لناس كتير. الغمقان ده معناه أنه أنا عندي مقاومة إنسولين. يعني إيه بقى مقاومة إنسولين؟ تعالوا أقول لكم.